كل عام وكل حول بالخير ينعاد والفرحة تزيد الكل العباد. كل عام وكل حول بالخير ينعاد والفرحة تزيد الكل العباد. الرحمة تزيد والفرحة تكبر مبروك العيد الله أكبر. الرحمة تزيد والفرحة تكبر مبروك العيد الله أكبر.